الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. عن سيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس سكنت فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن يصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. هذا من ثمار القرآن العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وتعلمه وتدبر آياته، فإن من آثار ذلك وثماره نزول السكينة وغشيان الرحمة ونزول الملائكة، وأنها تحف المعتنين بكتاب الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن موجبات هذا التنزل للسكينة والملائكة العناية بكتاب الله عز وجل مدارسة ومذاكرة وتأملا وتدبرا. وهذا الحديث الذي ساقه في قصة هذا الصحابي الجليل والسيد ابن حضير رضي الله عنه فيه شاهد لهذا التنزل، تنزل الملائكة ونزول السكينة، وأن هذا من آثار وثمار العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. قال عن أسيد ابن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. وقد تقدم معنا الحديث في الصحيفة 334 في أعلى الصحيفة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيت، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. ومر معنا هناك الإشارة إلى أن الرجل هو أسيد ابن حضير رضي الله عنه كما هو مصرح به في هذه الرواية. وفي ذلك الموضع أن القراءة من سورة الكهف، وفي هذا الموضع أن القراءة من سورة البقرة، أن القراءة من سورة البقرة. وقد يكون ذلك تعددا في القصة كما ألمح أو أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس أي اضطربت وتحركت حركة شديدة، فسكت أي توقف عن القراءة لما جالت الفرس، فسكنت أي الفرس، فقرأ فجالت الفرس أي اضطربت وتحركت حركة شديدة فسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه، فأشفق أن تصيبه، أشفق على ابنه أن تصيبه أي الفرس عندما أصبحت تضطرب هذا الاضطراب وتتحرك هذه الحركة الشديدة، فأشفق أن تصيبه. فلما اجتره أي سحب ابنه أبعده عن موضع الفرس، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، هذا الذي دنا منه واقترب ثم ارتفع لما توقف عن القراءة شفقة على ابنه، على ابنه يحيى، فخرجت حتى خرجت حتى لا أراها، يعني حتى اختفت هذه الظلة. قال: وتدري، قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أي ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لأصبحت أي الملائكة، لأصبحت أي الملائكة ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لا تتوارى إلا تختفي، تكون ظاهرة يراها الناس. فهذا من ثمار القرآن العظيمة وآثاره المباركة، أنه من موجبات نزول السكينة وتنزل الملائكة وغشيان الرحمة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب اغتباط صاحب القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال: باب اغتباط صاحب القرآن. اغتباط صاحب القرآن أي المعتني بالقرآن قراءة وفهما وعملا وتلاوة له آناء الليل وأطراف النهار، وأن يكون حظ له من القيام بالقرآن في صلاة الليل. صاحب القرآن أي المعتني بالقرآن، لا يراد بصاحب القرآن من أتقن حفظه حفظا مجردا دون أن يكون له حظ ونصيب من العمل بالقرآن والتلاوة له آناء الليل وأطراف النهار، وإنما صاحب القرآن أي من له حظ من العناية بالقرآن والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. والمراد باغتباط صاحب القرآن أي أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما له من عناية بكتاب الله، أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لذلك المعتني بالقرآن أن يكون له مثل ماله مثله من العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين. والحسد تارة يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن الغير، وتارة يطلق كما في هذا الحديث ويراد به الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من نعمة دون أن يتمنى زوال نعمة الغير منه. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن. علمه الله القرآن، هذا يتناول تعلم الحروف وتعلم المعاني كما سيأتي معنا ذلك في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن هذا يتناول تعلم الحروف وتعلم المعاني. قال: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له. سمعه أي سمع من هذه العناية، يقرأ في الليل ويقرأ في النهار، وهو جاره ملاصق له، يسمع قراءته في النهار ويسمع قراءته في الليل، ويسمع هذه العناية العظيمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. هذه غبطة، هذا الاغتباط لصاحب القرآن، ليت لي مثل ما أوتي فلان، فهذه تسمى غبطة، تسمى غبطة. وهي المراد بالترجمة في قول اغتباط صاحب القرآن، أي أن هذا عمل عظيم جدا يغتبط عليه صاحبه. قال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. يهلكه يعني ينفقه إنفاقا سخيا ويبذله بذلا سخيا في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهذان فيهما الغبطة، العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى مع العمل، وأيضا المال مع الإنفاق والبذل في سبيل الله. نعم. ثم قال رحمه الله: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأورد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مبينا فضل العناية بالقرآن تعلما وتعليما، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمه وعلمه مخلصا لله، يبتغي بذلك وجه الله، لأن الإخلاص أساس قبول الأعمال. والله جل وعلا يقول: ألا لله الدين الخالص. تعلمه أي مبتغيا به وجه الله، لأنه من الممكن وقوعا أن يتعلم المرء القرآن ولا يبتغي بهذا التعلم وجه الله، فلا يدخل في صالح عمله، بل إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، أو حفظه ليقال حافظ، وماذا ينفعه يوم القيامة إذا كان قد قيل ذلك في الدنيا. ويوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم ترؤونهم فابحثوا عندهم أجرا. وأي أجر سيحصله في ذلك اليوم الذي كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي جمع بين هذين الحسنين والخيرين. أولا إصلاحه لنفسه بتعلمه للقرآن وعنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيا تعليمه للآخرين وإصلاحه للآخرين. فبدأ بنفسه تعلما وعملا، ثم عمل على إيصال هذا الخير للآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن فوائد هذا الحديث أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالالتحاق بمجالس قراءة القرآن وتعلم القرآن وفهم القرآن أن ينوي من بداية أمره هذه النية، أن ينوي هذه النية أن يصلح بالقرآن نفسه، ثم من بعد ذلك يعمل على إصلاح الآخرين بالقرآن. وهذا هو صلاح النية في العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وقوله في هذا الحديث تعلم القرآن، تعلم القرآن ثم قوله وعلم القرآن، هذا يشمل كما بين العلماء تعلم الحروف وتعلم المعاني. تعلم الحروف بإتقان التلاوة وضبطها والسلامة فيها من اللحن والخطأ، ويشمل أيضا تعلم المعاني الذي وفهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له عن هذا الحديث، قال: دخل في معناه تعليم حروفه ومعانيه. قال: دخل في معناه، معنى هذا الحديث تعلم القرآن وعلمه، دخل في معناه تعليم حروفه ومعانيه جميعا. قال: بل تعليم معانيه، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه أو بتعلم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. مراده بقوله اتخذ الناس قراءته عملا أي مجرد قراءة القرآن دون حرص على فهمه ودون حرص على العمل به. والقرآن إنما أنزل ليعمل به. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يتناول تعلم الحروف، تعلم الحروف بأن يحرص على إتقان التلاوة وحسن القراءة لكلام الله سبحانه وتعالى بعيدا عن اللحن والخطأ في التلاوة. ويشمل تعلم المعاني بأن يفهم القرآن، وتلك هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تعلم القرآن. ولهذا يمضي الواحد منهم في السورة الواحدة الوقت الطويل، لأنه يتعلم ليس الحروف فقط، بل يتعلم الحروف والمعاني والدلالات والعمل أيضا بما دل عليه كتاب الله. وهذا هو المعني بقول الله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فإن هذا يتناول القراءة والفهم والعمل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا القرآن، هو الذي نفسي بيده، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. ثم أورد هذه الترجمة: باب استذكار القرآن وتعاهده. استذكار القرآن وتعاهده، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها صاحب القرآن، بأن يكون متعاهدا للقرآن، معتنيا باستذكار القرآن، وإلا فإنه يتفلت كما في المثل الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأحاديث التي ساقها تحت هذه الترجمة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، هذا مثل عجيب ونافع للغاية، وفيه كمال البيان والنصح من نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كمثل الإبل المعقلة. الإبل عندما تبرك في أماكنها ويريد صاحبها ألا تذهب من المكان وأن تبقى فيه، يضع في أيديها العقل. العقل هو الحبل، العقال الحبل المستدير، فإذا وضعه وأدخله في يدها إذا أرادت أن تقوم لا تتمكن، لأن هذا العقال يمنعها من أن تقوم. لكنها في كل مرة تحاول أن تقوم يرتخي العقال قليلا، لا تستطيع لكن العقال يرتخي، ثم إذا عادت المحاولة ارتخى العقال، إلى أن مع تكرر محاولتها القيام إلى أن يسقط العقال فتقوم. ولهذا يحتاج صاحب الإبل أن يتعاهد الإبل في عقولها، يمر عليها، إذا وجد واحد منها انفلت العقال أو أوشك رده إلى مكانه. وهكذا الشأن في صاحب القرآن، يحتاج أن يقرأ، وكل ما وجد شيء من الآيات والسور بدأت أن تتفلت يعيد ويكرر حتى يثبت ما حفظه من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهدها عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إن أطلقها فكها من العقال أو ارتخى العقال وتركها ذهبت ولم تبقى في مكانها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا أو آية كيت وكيت. لأن نسيت كما بين العلماء رحمهم الله تعالى تشعر بعدم التعاهد والاهتمام، أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي أي أنساه الشيطان، نسي أي أنساه الشيطان وأشغله، عن تعاهد القرآن بل نسي. واستذكروا القرآن، واستذكروا القرآن، وهذا فيه الحث منه صلوات الله وسلامه عليه على العناية بالقرآن واستذكاره ومراجعته، فإنه أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم أي الإبل في عقلها. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب مد القراءة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. قال: باب مد القراءة. قال: باب مد القراءة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا. قال: كانت مدا. ثم مثل لهم بالبسملة، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. والمراد بالمد هنا المد الطبيعي، المد الطبيعي الذي لا يمكن قراءة الحرف قراءة محققة إلا به، الذي لا يمكن قراءة الحرف قراءة محققة إلا به. المراد هنا المد الطبيعي في هذه في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الراوي أنه يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، ويمد الرحيم. والحرف الذي يكون فيه المد هو الذي يعقب حرف من حروف المد، وهي الألف والياء والواو. وإذا نظرت في هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مواضع المد فيها في قوله بسم الله في اللام التي قبل الها في لفظ الجلالة، لأن بعدها ألف، بسم الله بعدها ألف. وقوله الرحمن في الميم التي قبل النون، فإن بعدها ألف الرحمن. والرحيم الحاء التي قبل الياء، الحاء التي قبل الياء. فهذه المواطن المشار إلى المد فيها، المواطن المشار إلى المد فيها، والمراد بالمد هنا المد الطبيعي، المد الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به. نعم. أما إذا تكلف وزاد فإن ذلك مما يذم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب حسن الصوت بالقراءة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: باب حسن الصوت بالقراءة. حسن الصوت بالقراءة، المراد بحسن الصوت أن يزين صوته بالقرآن، وأن يحسن صوته بالقرآن بحيث يقرأ بصوت جميل طيب دون أن يتكلف، دون أن يتكلف، ودون أن يأتي بالقراءة قراءة واضحا فيها التكلف، وإنما يزين صوته ويجمل أداءه لقراءته لكلام الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مريدا بذلك جمال صوته وحسن قراءته وتلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب في كم يقرأ القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: فكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم من كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: باب في كم يقرأ القرآن. المراد في كم يقرأ القرآن أي في كم يختم القرآن، هل يختمه في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أو في كل يوم وليلة مرة، كم يقرأ القرآن أي في كم يختم القرآن. وأورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومن صغار الصحابة، وهذا الحديث يدل على عظم عنايته بالعبادة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان من العباد. قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب. أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وجاء في بعض الروايات أنها من قريش، كانت ذات حسب ولها مكانة لها منزلة، وزوجه والده امرأة بهذا الوصف، فكان أي والده يتعاهد كنته، يعني زوجة بنته، زوجة ابنه، يتعاهدها أي بين وقت وآخر يأتي ويسأل عن حالها عن أمرها، فيسأله عن بعلها ابنه عبد الله، فتقول: نعم الرجل، يعني في خلقه وديانته وعبادته وصلاحه واستقامته، نعم الرجل. فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا أي ساترا. تشير بذلك إلى أنه طوال هذه المدة التي عنده لم يجامعها، مشغول بالعبادة والإقبال على العبادة صياما وقياما لليل وقراءة القرآن، وعنده هذه الفتاة الجميلة ذات الحسب ومنشغل بالعبادة، ما وجد وقتا يلتفت إليها أو يعاشرها أو يجامعها. فلما سألها والده قالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا أي لم يفتش لنا ساترا. تشير بذلك أنه طوال هذه المدة لا يقربها، منشغلا بالصيام والعبادة والقيام وقراءة القرآن رضي الله عنه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر والده النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ابنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إلقني به، اجعلني أقابله أو يقابلني. فلقيته، يقول عبد الله بن عمر بن عمرو، فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: فكيف تختم أي القرآن؟ قلت: كل ليلة. فالنهار صيام والليل قيام وقراءة قرآن، وزوجه ما لها منه نصيب، ليس لها منه نصيب ولا حظ. قال كيف تقوم كيف تختم؟ قلت كل ليلة. قال صم من كل شهر ثلاثة، صم من كل شهر ثلاثة، ثلاثة أيام من كل شهر، واقرأ القرآن في كل شهر. هذا ما أرشده إليه عليه الصلاة والسلام، أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه عظيم، من يصوم من ثلاثة، من يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله. فضل الله واسع، كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها فهذه ثلاثين، إذا استمريت كل شهر تصوم من الشهر ثلاثة أيام فكأنك صائم الشهور كلها، كأنك صائم من الدهر. هذا فضل الله ومنه جل في علاه. فقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر واقرأ القرآن في كل شهر، يعني تختم كل شهر مرة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة، صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع، في كل سبع سبع ليال مرة، في كل سبع سبع ليال مرة. جاء في بعض الروايات قال أطيق أكثر من ذلك، فذكر له في كل ثلاث ليال مرة. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أكثر من ذلك. فقال في كل سبع ليال مرة. ثم قال عبد الله بن عمرو ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، النشاط الذي كان عندي في الشباب لم يبق معي بعد أن كبرت. فيقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى أي الأيام التي أفطرها وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من رأى بقراءة القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الأصل باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. نعم. باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. في الفوق. قال: باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، أي من كان قصده بقراءة القرآن المراءة والسمعة والفخر على الناس، وأن يكون مراده به الدنيا وليس الآخرة. فكيف يكون شأن من كان كذلك؟ ولا شك أن من كان هذا غرضه في القرآن لا يدخل هذا القرآن الذي قرأه وحفظه وربما أتقنه تلاوة، لا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح العمل إلا ما ابتغي به وجه الله وقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. خص هذه الأعمال العظيمة الصلاة والصيام ثم عمم عموم الأعمال قالوا عملكم مع عملهم بعد أن خص هذين العملين العظيمين الصلاة والصيام، فذكر عن هؤلاء أنهم أهل الصلاة وقيام لليل وقراءة للقرآن. جاء في بعض الروايات لا ليست قراءتكم مع قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن قراءة كثيرة جدا ويقومون به الليل ويصومون النهار ويصلون كثيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، فعندهم عمل وعندهم جلد. ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذه مشكلة هؤلاء القوم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أما القلب لا نصيب له من القرآن، لا يفقهون القرآن ولا يتفقهون في القرآن ولا يعون معاني القرآن ودلالات القرآن ولا يتدبرون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين سريعا كما يمرق السهم من الرمية، لو أن راميا قوي الرمي أطلق سهما من نبله على رمية فكان من قوة الرمي أن اخترق الرمية اختراقا سريعا جدا وخرج من الجهة الأخرى، ثم ذهب إليه صاحب السهم، ذهب إلى سهمه وأخذ ينظر في أول السهم وفي آخره وفي وسطه لعله يجد أثر لدخوله من وسط الرمية غزالا أو أرنبا أو غير ذلك، دخل واخترق جسمه إلى أن خرج من الجهة الأخرى، ثم ينظر في السهم فلا يرى أي أثر مع أنه اخترق الرمية فدخل من جهة وخرج من الجهة الأخرى فلا يرى له لهذا الاختراق أي أثر. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومروق السهم من الرمية مروق سريع حتى إنه من شدة السرعة في اختراقه للرمية لم يعلق فيه شيء، لأن لو كان الاختراق بطيئا وليس سريعا لعلق به بعض الشيء، لكن من شدة سرعة الاختراق للرمية لم يعلق به شيء. ولهذا قال في الحديث موضحا قال كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل وهو حديد السهم فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش الذي على السهم فلا يرى شيئا، يعني ينظر في أول السهم وفي آخر السهم وفي وسط السهم لا يرى أي أثر لاختراقه للرمية فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق يتمارى أن يسك، والفوق موضع النبل، الفوق هو موضع النبل من السهم، فيتمارى في الفوق أن يسك في الفوق هل علق به شيء أو لم يعلق. فالشاهد أن قراءة القرآن إذا لم تكن عن إخلاص والصدق مع الله وحسن إقبال عليه ومجاهدة للنفس على فهم القرآن ومجاهدة أيضا على العمل بالقرآن، وإلا فإن دين المرء على خطر، وإلا فإن دين المرء على خطر عظيم كما أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حال هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وخبيث لا ريح لها. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. طعمها طيب، هذا راجع إلى عمله، إلى عمله بالقرآن وصلاح حاله بالقرآن. وريحه طيب أو ريحه طيب، هذا راجع إلى تلاوته للقرآن وعنايته بترتيله وقراءته. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن صلاحه بإيمانه وعبادته مثل التمرة، طعمها طيب، لكن لكونه لا يقرأ القرآن فمثله مثل التمرة، مع حلاوة طعمها ليس لها رائحة، ليس لها رائحة. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة. الريحانة جميلة رائحتها، عندما يشم الإنسان رائحة الريحانة جميلة، لكن لو أخذ منها قطعة صغيرة وتذوقها وإذا بها حنظل ما تطاق. فمثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وخبيث لا ريح لها. طعمها مر وخبيث لا ريح لها. قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: فجعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أربعة أقسام في هذا الحديث. قال: جعل الناس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن، وهم خيار الناس. والثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن، يعني ليس لهم عناية كثيرة بقراءة القرآن، لكنهم أهل الإيمان وديانة والصلاح والاستقامة، فهؤلاء هم السعداء. والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان، من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق. والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا، من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب اقرأوا القرآن ما ائتلف عليه قلوبكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت، باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، لأن القرآن هو كتاب الائتلاف والتآخي والمحبة والتواد. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقرآن كتاب ائتلاف ومحبة، فاقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ومعنى ائتلفت اجتمعت عليه قلوبكم. قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. إذا كان بحثكم في القرآن ومناقشتكم في القرآن مجرد خصومة ونزاع وشقاق فقوموا عنه، لأنه ليس هذا الغرض من إنزال القرآن. ليس الغرض من إنزال القرآن أن يجتمع عند عليه الناس ثم يقومون عن خصومة وفرقة وعداوات، وإنما كما وجه عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي ما اجتمعت، فإذا اختلفتم فقوموا عنه.